الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا معكم في شرح مختصر الروضة إلى باب الأوامر والنواهي، وهذا لا شك أنه باب مهم. لماذا؟ لأن باب الأوامر والنواهي باب عملي، فإذا عرفنا أن الأمر للفور مثلا، نعرف أن إذا سمعنا أمرا على الفور نؤديه ونطبقه، فدل ذلك على أن مثل هذا الباب من أهم أبواب أصول الفقه، هو باب الأمر والنهي، لأنه تطبيقي كما قلنا. المؤلف رحمه الله ذكر التعريف، ثم ذكر كم مسألة، 10 مسائل، 10 مسائل ذكرها في باب الأمر. ومن أتقن باب الأمر سهل عليه باب النهي. لماذا؟ لأن النهي ضد، لأن النهي ضد. طيب، الآن نبدأ بالأمر ونبدأ بالتعريف، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع سنته وهديه الى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الامر قيل هو القول المقتضي طاعه المامور بفعل المامور به وهو دور، وقيل استدعاء الفعل بالقول على جهه الاستعلاء، وقد يستدعي الفعل بغير قول، فلو اسقط او قيل بالقول او ما قام مقامه لاستقام، ولم تشترط المعتزلة الاستعلاء لقول فرعون لمن دونه ماذا تأمرون، لمن دونه ماذا تأمرون، وهو محمول على الاستشارة الاتفاق على تحميق العبد لآمر سيده، الآمر سيده، وللأمر صيغة تدل مجردها عليه، وقيل لا صيغة له، وقيل لا صيغة له بناء على الكلام النفسي، وقد سبق منعه أيوه، وهي حقيقة في الطلب الجازم مجاز في غيره مما وردت فيه كالندب والإباحة والتعجيز والتسخير والتسوية والإهانة والإكرام والتهديد والدعاء والخبر، نحو كاتبوهم اصطادوا، كونوا حجارة، كونوا قردة، اصبروا أو لا تصبروا، ذق إنك، ادخلوها بسلام، اعملوا ما شئتم، اللهم اغفر، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، والتمني ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، ولا اشترط في كون الأمر أمرا إذا أمرا إرادته خلافا للمعتزلة. لنا إجماع أهل اللغة على عدم اشتراط الإرادة، قالوا الصيغة مستعملة فيما سبق من المعاني فلا تتعين للأمر إلا بالإرادة، إذ ليست أمرا لذاتها ولا تجردها عن القرائن، إذ يبطل بالساهي والنائم. قلنا استعمالها في غير الأمر مجاز، فهي بإطلاقها له، ولا يرد لفظ النائم والناس إذ لا استعلاء فيه. ثم الأمر والإرادة يتفاكان كمن يأمر ولا يريد، أو يريد ولا يأمر، فلا يتلازمان وإلا اجتمع النقيضان. طيب، المؤلف ذكر تعريف الأمر. قيل هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به وهو دور. ما معنى وهو دور؟ يرجع إلى أمر آخر ثم ترجع إلى نفس الحلقة، مثل قول المقتضي طاعة المأمور. ما معنى المأمور؟ أنت الآن تعرف الأمر، يقول طاعة المأمور بفعل المأمور به. ما هو المأمور؟ المأمور أي الذي أمر أو وقع عليه الأمر. طيب، ما هو الأمر؟ ما هو الآمر؟ فترجع. فإذا هذا التعريف لا يصلح. وقيل استدعاء الفعل، استدعاء ما معنى استدعاء؟ أي طلب، طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. ما معنى استعلاء؟ استعلاء، لا، في علو وفي استعلاء. العلو متعلق بالشخص أنه أعلى منك، مثل أب مع ابنه. والاستعلاء متعلق بالأمر نفسه، اللي هو الترفع، الإلزام، هذا معنى الاستعلاء. فالعلو يتعلق بالآمر، والاستعلاء يتعلق بالأمر. الأمر إذا كان فيه ترفع وفيه إلزام هذا استعلاء، والعلو على حسب الشخص. وقد يستدعى الفعل بغير قول، مثل ممكن يطلب لك الفعل من غير قول، مثل الإشارة، الكتابة، صح؟ فلو أسقط، ما هو الذي يسقط؟ ها؟ لا، فلو أسقط ماذا؟ لا، ما هو الاستعلاء؟ القول. أو قيل، يعني لو قلنا استدعاء الفعل على جهة استعلاء كافي، لأنه يشمل القول وغيره. أو قيل بالقول أو ما قام مقامه لا استقام. من الذي يقوم مقام الفعل؟ القول، الإشارة أو الكتابة. ولم تشترط المعتزلة الاستعلاء. المعتزلة قال لا، هذا قيد استعلاء غير صحيح. لماذا؟ قالوا في القرآن لقول فرعون لمن دونه ماذا تأمرون؟ فرعون يقول للذي تحته أمرني، فهذا أمر من دون إلى أعلى، ولا يكون ولا يمكن أن يكون فيه استعلاء، يعني ترفع إلزام، وهو محمول، هذا رد الذي يشترط الاستعلاء، وهو محمول على الاستشارة. ماذا تأمرون؟ أي ماذا تشيرون علي؟ وتأمرون كما يقولون هنا يعني على سبيل المجاز، للاتفاق على تحميق العبد الآمر سيده. يتفق الناس على أن العبد الذي أمر سيده أحمق. طيب، هذه المسألة. طيب، دليل الاستعلاء ما هو؟ على الأمر يكون سبيل الإلزام، ويكون لغة، في اللغة يقولون لغة ما يكون أمر إلا في علو واستعلاء. واضح؟ ها؟ طيب، من المسائل: وللأمر صيغة تدل بمجردها عليه. الأمر له صيغة، وقيل لا صيغة له بناء على الكلام النفسي. الأشاعرة يقول الأمر ما له صيغة. كيف ما ليس له صيغة؟ قال لأن الأمر هو الذي يقع في النفس، والكلام يدل عليه. فالأمر حقيقته عندهم ما هو؟ الواقع في النفس. يعني مثال، أنا أقول ائتني بكذا، قبل أن أقول ائتني بكذا يقع في نفسي أني أريد ذلك، أي هذا هو الأمر عنده. وأما ائتني فهذا يدل عليه وليس هو الأمر. هذا كلام الأشاعرة. طيب، الصحيح لا شك أن الأمر له صيغة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا به أو يتكلموا. واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الكلام هو غير الشيء النفسي. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا به أو يتكلموا. وهذا رواه البخاري ومسلم. و بإجماع الفقهاء، متى يحنث الذي يحلف؟ إذا تكلم. طيب، وقع في نفسك أن تحلف وحنثت، عليك كفارة؟ ها؟ ها يا إخوان؟ لا، بالإجماع. إنسان في نفسه طلق لكن ما تكلم، يقع الطلاق بالإجماع؟ لا. وهذه رسالة لمن؟ موسوسين. موسوس يقول وقع في نفسي وكأني تلفظت وكأني. طيب، لكن هو ما ذكر صيغة الأمر، صح؟ صيغة الأمر يعني ذكروا في المطولات صيغ عديدة يعرف بها الأمر، نذكر أهمها أو أشهرها. الأولى فعل الأمر، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ هذا إعرابه فعل أمر، فيدل على الأمر. اثنين، فعل المضارع المقرون بلام الأمر، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ثلاثة، اسم فعل الأمر، يعني اسم يدل على فعل الأمر. عليكم أنفسكم، يعني إلزموا أنفسكم. وبعد ها لا مثل صح، مثل كل يوم نسمعها، حي على الصلاة، حي على الصلاة، هلموا إلى الصلاة، حي، هذا اسم فعل أمر. طيب أيضا الرابع، المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل فضرب الرقاب وبالوالدين إحسانا، إحسانا مصدر لكن نائب عن فعل الأمر. أيضا التصريح بلفظ الأمر، مثل إن الله يأمركم، وهذه أهم يعني الألفاظ، تصريح بلفظ الأمر، كأن أقول أمرك بكذا. نكملها بالسادسة، مثل لفظ كتب فرض، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذا يدل على فعل الأمر، يدل على أمر يعني. مثل فرض، فرض رسول الله زكاة الفطر كما قال ابن عمر في الصحيح. طيب هذا يعني صيغ الأمر. وهي حقيقة، شنو هي حقيقة؟ الصيغة في الطلب الجازم مجاز في غيره مما وردت فيه. الأمر حقيقته الأمر الجازم، وغيره مجاز، مثل الندب، مثاله الندب، كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، على قول جمهور أهل العلم أن هذا الأمر استحباب الندب. والإباحة، وإذا حللتم اصطاد. التعجيز، كونوا حجارة، كونوا، هذا من باب التعجيز والتبكيت. الذي يرى، الذي يكذب بالحلم جزاؤه يوم القيامة ماذا؟ أن يؤمر بعقد شعيرتين، هذا أمر ما هو وجوب، أمر إيش؟ تعجيز. مثاله الذي يعمل التصاوير يؤمر يوم القيامة إيش؟ النفخ، هذا للتعجيز. طيب والتسخير، كونوا قردة، أي يسخرهم الله قردة. طيب والتسوية، اصبروا أو لا تصبر، يعني إن صبرت أو لا تصبر أو لم تصبر سواء. والإهانة، ذق إنك أنت العزيز الحكيم، هذا أمر ذق. طبعا الزركشي في البحر المحيط يقول ضابط الإهانة أن يؤتى بلفظ دال على الخير والكرامة والمراد ضده، ذق إنك أنت، هذا أمر خير لكن المراد ضده. والإكرام، مثل ادخلوها بسلام. والتهديد، اعملوا ما شئت. ومن شاء فليكفر، ما يستدل به مثل ما يستدل به بعضهم، شو يقول؟ هذا دليل على أن في حرية في الأديان، الله قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طبعا لو كمل الآية بينت إنا اعتدنا للظالمين، يعني سبحان الله، هذا شو كتب الأصول يذكرونها، هو يقول إيش؟ هذا دليل على، طبعا حتى الآية نفسها ينصون عليها التهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء. والدعاء، مثل ربنا اغفر لي، اغفر لنا، ربي اغفر لي. والخبر، إذا لم تستح فاصنع ما شئت. طبعا هذا الحديث للعلماء فيه قولان، إما خبر وإما له معاني أخرى يعني. لكن هنا خبر، ها؟ إباحة. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، خبر يعني معنى الذي لا يستحي يصنع ما يشاء. وقيل الأمر إيش؟ على ما نذكره، يعني للتهديد، يعني الذي يستحي قل له فاصنع ما شئت، لكن إذا صنعت ما شئت. طيب يقول نحو، طبعا ذكرنا الأمثلة، قال والتمني ألا أيها الليل الطويل ألا أنجلي. طبعا هو يقول في الشرح، يقول أنا أخرت التمني والمثال معه لأن الأمثلة السابقة من الكتاب، فلم أرد أن أذكر بيت شعر ما بين الآيات. قال ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته خلاف المعتزلة. هذه يعني مسألة معروفة، هل من لوازم الأمر الإرادة، إرادة وقوع هذا الأمر؟ طبعا المعتزلة أدخلوا هذه المسألة بناء على يعني مسألة عقدية فاسدة عندهم، مسألة الإرادة. والصحيح إيش؟ لا يلزم. لماذا؟ لأن الله أراد الطاعات من جميع الناس وقعت؟ لا. ومن الأمثلة، الله أمر إبراهيم بذبح ابنه، أراد الذبح؟ ها؟ لا، أراد الابتلاء. فإذا هذه يعني مسألة عقدية معروفة أوردها المعتزلة. لنا إجماع أهل اللغة على عدم اشتراط الإرادة. أهل اللغة أجمعوا على أن الأمر لا يلزم منه الإرادة، ممكن آمر كذا للاختبار والابتلاء. قالوا الصيغة مستعملة فيما سبق من المعاني، فلا تتعين الأمر إلا بالإرادة، إذ ليست أمرا لذاتها ولا لتجردها عن القرآن، إذ يبطل بالساهي والنائم. الساهي والنائم قد يأمر لكن لا يريد. قالوا لا، هذا نقول لتجردها فقط. قلنا استعمالها في غير الأمر مجاز، يعني حتى لو النائم والساهي أمر سميه أمر مجازا. فهي بإطلاقها له، ولا يريد لفظ النائم الناس إذ لا استعلاء فيه. احنا اشترطنا ايش؟ استعلاء. ثم الأمر والإرادة، الأمر شيء والإرادة شيء، يتفاكان. ما معنى يتفاكان؟ يعني ممكن في أمر وممكن في إرادة، ممكن تريد شيء لكن لا تأمر به حياء خوفا، صح؟ كمن يأمر ولا يريد، أو يريد ولا يأمر، فلا يتلازمان وإلا لاجتمع النقضان. طيب ثم أورد المؤلف المسائل، يعني الآن خلصنا من ماذا؟ تعريف. تفضل. قال رحمه الله الأولى الأمر المجرد عن القرينة يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء وبعض المتكلمين وعند بعض المعتزلة الندب، حملا له على مطلق الرجحان ونفيا للعقاب بالاستصحاب. وقيل الإباحة لتيقنها، وقيل الوقف لاحتماله كل ما استعمل فيه ولم رجح لنا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ذمهم وذم إبليس على مخالفة الأمر المجرد، ودعوى قرينة الوجوب واقتضاء تلك اللغة له دون هذه غير مسموعة، وأن السيد لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد أمره باتفاق العقلاء. يعني المسألة الأولى، ما هو الأصل في الأوامر؟ هل هو الوجوب أو الندب أو الإباحة؟ كم قول؟ ها؟ كم قول؟ أربعة. ليش أربعة؟ وين الرابع؟ الوقف والإباحة والندب والوجوب. إيه أربعة، أحسنت، أربعة. الوجوب، وهذا قول جماهير أهل العلم هو الصحيح، وستأتي الأدلة ونضيف عليها. يقتضي الوجوب، طبعا من باب الفائدة، ترى بعض العلماء لا يجعل الوقف قول، بعض العلماء لا يجعل الوقف قول، يقولون هذا ليس بقول لأنك لا تستفيد منه شيء. طيب يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء وبعض المتكلمين وهو الصحيح، وعند بعض المعتزلة الندب. لماذا الندب؟ حملا له على مطلق الرجحان ونفيا للعقاب الاستصحاب. يقولون لا نؤثم أحد ولا نعاقبه، الأصل عدم العقوبة والأمر لا يدل. طيب كيف يفهمون الوجوب؟ قالوا بقرينة زائدة، عقوبة مثلا، لفظ فيه تكرار وهكذا. وقيل الإباحة لتيقنها، بعض العلماء يقول الأصل في الأوامر الإباحة لأن الإباحة هي اليقين. طيب كيف نفهم الندب والوجوب؟ قالوا إيش؟ بالقرآن. وقيل الوقف لاحتماله كل ما استعمل فيه ولا مرجح. يقول إذا سمعنا أمر نتوقف ونبحث حتى نجد إيش؟ مرجح لنا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وما ذكر أي قيد، الأصل في الأوامر الوجوب. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا، هذا ذم، ذمهم وذم إبليس على مخالفة الأمر المجرد. الله عندما أمر إبليس بالسجود ما سجد فذمه. طبعا هم يقولون ذم إبليس ليس لمجرد عدم الفعل، لما وقع في قلبه من الكبر. طيب ودعوى قرينة الوجوب التي ذكرناها القرآن واقتضاء تلك اللغة له دون هذه غير مسموعة، يعني لا يوجد عند أهل اللغة أن الأمر لابد له من قرآن حتى يفيد الوجوب. وأن السيد لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد أمره باتفاق العقلاء، يقوم باتفاق العقلاء إذا السيد عاقب العبد على عدم فعل الأمر لا يلام. ومن الأدلة التي نضيفها قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل صلاة، رواه البخاري ومسلم. ما معنى ذلك؟ أن الأصل في الأوامر الوجوب، لماذا؟ فيها مشقة يعني إلزام. وعند البخاري عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يشفع لمغيث عند بريرة قال راجعي، قالت يا رسول الله انظر إلى عقلها، تأمرني؟ يعني هل هو أمر ولا شفاعة؟ تأمرني؟ إذا أمر أسلم. قال لا، إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. فإذن الأصل في الأوامر عند الصحابة وعند الوجوب. طيب هذه المسألة الأولى، إذن الأصل في الأوامر الوجوب. المسألة الثانية تفضل. قال رحمه الله الثانية صيغة الأمر الواردة بعد الحظر للإباحة وهو ظاهر قول الشافعي، ولما هي له قبل الحظر عند الأكثرين. وقيل إن ورد بصيغة أفعل فكالأول، صيغة إفعل، إفعل فكالأول للعرف، وإلا فكالثاني نحو أنتم مأمورون بكذا لعدمه فيه، والحق اقتضاؤها اقتضاؤها الإباحة عرفا لا لغة. لنا فهم الإباحة من قول السيد لعبده كل هذا الطعام بعد منعه منه، وهو في الشرع غالبا كذلك، نحو إذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فإذا تطهرن فآتوهن فأتوهن ونحوها. واستفادة وجوب القتال المشركين من قاتلوا أئمة الكفر ونحوها، لا من فإذا انسلخ الشهر الحرم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. وفي اقتضاء النهي بعد الأمر التحريمي التحريم أو الكراهة خلاف، ويحتمل التفصيل المذكور أيضا، والاشتباء والأشبه التحريم، إذ هذا رفع للأذان بالكلية وما قبله رفع للمنع فيبقى الإذن، والله أعلم. طيب مسألة معروفة، الأمر بعد الحظر عند الشافعي الإباحة، لماذا؟ قال لأن بالاستقراء الأغلب أن الأمر إذا أتى بعد حظر يدل على الإباحة. قول الثاني يرجع إلى ما قبل الحظر عند الأكثرين، وهذا اختيار جماعة من المحققين مثل ابن تيمية في المسودة، وابن كثير في التفسير، والشنقيطي في المذكرة، وبه تجتمع الأدلة. وذكرنا مرارا أن القول الذي تجتمع به الأدلة أولى من غيره، أولى من قول ترجح دليل على دليل. لماذا؟ كل أمر بعد حاضر انظر إلى ما قبله فيستقيم الأمر. وإذا حللتم فاصطادوا. الصيد قبل الإحرام حلال، مباح. بعد الإحرام مباح. فإذا ساهل الأشهر الحرم فاقتلوا. حكم قتال المشركين عندما كانوا في جزيرة العرب وكذا الوجوب، أتت الأشهر الحرم، بعدما ذهبت رجع الوجوب. يبقى الاستحباب، يعني بعضهم يذكر زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يقولون الأصل يعني قبل النهي إنه على استحباب. لماذا؟ لأن الذي يزور المقابر يتذكر الآخر. طيب، وهذا هو الراجح والله أعلم. يعني الراجح أنه يرجع إلى ما قبل الحظر. وقيل إن ورد بصيغة افعل فكالأول للعرف يعني الإباحة، وإلا فكالثاني نحو أنتم أمرون بكذا لعدمه فيه. والحق طبعا هو يختار قول الشافعي، اقتضاها الإباحة عرفا لا لغة. لنا فهم الإباحة من قول السيد لعبده كل هذا الطعام بعد منعه منه، وهو في الشرع غالبا كذلك. غالبا هذا دليل من الشافعي. نحو وإذا حللتم، فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فإذا تطهرن فأتوهن، ونحوها. واستفادة وجوب قتال المشركين من قاتلوا أئمة الكفر، يقول استفدنا من وجوب قتال المشركين أدلة أخرى ونحوها، لا من فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. قلنا والله أعلم أن القول الذي تجتمع به الأدلة وتعمل بجميع الأدلة هو أولى من القول أنك تهمل بعض الأدلة أو لا. صلاة الحائض، أحسنت، صلاة الحائض اغتسلي وصلي فترجع إلى ما قبل. هذا يعني قاعدة لا إشكال فيها ولا معارضة. طيب، النهي بعد الأمر، قالوا في اقتضاء النهي بعد الأمر التحريم أو الكراهة خلاف، ويحتمل التفصيل المذكور أيضا. نهي بعد الأمر يرجع إلى ما قبل الأمر، والأشبه هو يرجح الآن التحريم، لأنه والله أعلم أنه يكون منسوخ، يعني ينسخ ما قبله. إذ هذا رفع للإذن بالكلية، وما قبله رفع للمنع، فيبقى الإذن والله أعلم. هذا هو الأقرب والله أعلم. إذا نهى عن أمر فنقول نسخه، ومر معنا باب النسخ كاملا. تفضل. قال رحمه الله: الثالثة الأمر المطلق لا يقتضي التكرار عند الأكثرين منهم أبو الخطاب خلافا للقاضي وبعض الشافعية. وحكي عن أبي حنيفة إن تكرر لفظ الأمر نحو صلي غدا صلي غدا اقتضاه تحصيلا لفائدة الأمر الثاني وإلا فلا. وقيل إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار كالمعلق على العلة، وهذا القول ليس من المسألة، إذ هي مفروضة في الأمر المطلق والمقترن بالشرط ليس مطلقة. وما ذكره أبو حنيفة يقتضي التأكيد لغة لا تكرار. لنا لا دلالة لصيغة الأمر إلا على مجرد إدخال ماهية الفعل في الوجود لا على كمية الفعل. ولأنه لو قال صلي مرة أو مرارا لم يكن الأول نقصا ولا الثاني تكرارا. قال إنه يقتضي تكرار الترك والأمر نقيضه فيقتضي تكرار الفعل، ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيقتضي تكرار ترك الضد. وأجيب عن الأول بأن الأمر يقتضي فعل الماهية وهو حاصل بفعل فرد من أفرادها في زمن ما، والنهي يقتضي تركها ولا يحصل إلا بترك جميع أفرادها في كل زمن فافترق. وعن الثاني بمنع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وإن سلم فلا يلزم من ترك الضد المنهي عنه التلبس بالضد المأمور به، لجواز أن يكون للمنهي عنه أضداد فيتلبس بغير المأمور به منها. وهذا على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده لا يتمشى. طيب، ما هو عنوان المسألة؟ هل الأمر المطلق يفيد التكرار أم لا؟ طبعا الأمر المطلق ليس الأمر المعلق بشرط أو معلق بعلة، لأنه يتكرر إذا تكررت العلة أو الشرط. لكن هنا هذا يعني تحرير محل النزاع، وهو الأمر المطلق يعني المجرد عن أي قرينة. لا يقتضي التكرار عند الأكثرين منهم أبو الخطاب، طبعا جمهور أهل العلم لا يقتضي التكرار، هذا الجمهور، خلافا للقاضي وبعض الشافعية. طيب، وحكي عن أبي حنيفة إن تكرر لفظ الأمر نحو صل غدا صل غدا اقتضاه، تحصيلا لفائدة الأمر الثاني وإلا فلا. يعني أبو حنيفة يفصل، وإذا تكرر باللفظ يتكرر، لكن هذا يحتمل إيش؟ من باب التأكيد. وقيل طبعا هذا خارج محل النزاع، إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار كالمعلق على العلة، وهذا القول ليس من المسألة، إذ هي مفروضة في الأمر المطلق والمقترين بالشرط ليس مطلقا. وما ذكره أبو حنيفة يقتضي التأكيد لغة لا التكرار. لنا من هم؟ لا يدخل. لا دلالة لصيغة الأمر إلا على مجرد إدخال ماهية الفعل في الوجود لا على كمية الفعل. يعني الأمر ما المراد به؟ تحصيله فقط. من الأدلة الشرعية قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحجة فحجوا. قال رجل: أكل عام؟ قال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لا وجبت ولا ما استطعت. رواه مسلم. ماذا يستفاد من هذا؟ أكل عام؟ يعني لو كان كل عام ما سأل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو قلت نعم لا وجبت، يعني الأصل في الأمر الأول عدم التكرار، عدم التكرار. وهذا الصحيح، أن الأمر الأصل فيه أن تحصل إيش؟ يحصل منك مرة واحدة. ولأنه لو قال صلي مرة أو مرارا لم يكن الأول نقضا ولا الثاني تكرارا. صل مرة صل مرارا، الأصل فيه أن تصلي. قالوا القائلين بماذا؟ بالتكرار. طبعا القائلين بالتكرار أدلتهم تدور على أمر، وهو القياس على من؟ على ماذا؟ ها؟ على النهي. القياس على النهي. والصحيح أن الأمر غير النهي، لأن الأمر المراد الحصول، حصول الأمر، والنهي المراد الترك، والترك يتكرر. قالوا النهي يقتضي تكرار الترك والأمر نقيضه فيقتضي تكرار الفعل. وش الرد؟ الفرق بينهم. الثاني: ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيقتضي تكرار ترك الضد. والرد أن هذا الكلام خطأ، الأمر يستلزم النهي عن ضده، ولا يلزم إيش؟ يستلزم، لكن ليس هو نفسه النهي. ستأتي المسألة. وأجيب عن الأول بأن الأمر يقتضي فعل الماهية وهو حاصل بفعل فرد من أفرادها في زمن ما، والنهي يقتضي تركها ولا يحصل إلا بترك جميع أفرادها في كل زمان فافترق. وعن الثاني بمنعي أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وإن سلم فلا يلزم من ترك الضد منهي عنه التلبس بالضد المأمور به، لجواز أن يكون المنهي عنه أضداد فيتلبس بغير المأمور به منها، وهذا على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده لا يتمشى. يعني النهي الأمر ليس هو النهي. وهذا الآن الكلام يتبين في المسألة الرابعة. تفضل. قال رحمه الله: الرابعة: الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عنه أمر بأحد أضداده من حيث المعنى للصيغة خلافا للمعتزلة. لنا: الآمر بالسكون ناه عن الحركة وبالعكس ضرورة. قالوا: لقد يأمر بأحد ضدين أو ينهى عنه من يغفل عن ضده، والأمر مع الغفلة عن المأمور به لا يتصور. وما ذكرتموه ضروري لاقتضاء الطلب. لا اقتضاء طلبي. حتى لو تصور ترك الحركة بدون السكون لم يكن مأمورا به. قلنا: فهذا هو المطلوب. طيب، المسألة هذه أوردها أهل البدع، بناء على الكلام النفسي، قلنا ما يقع في نفسك عندهم هو الكلام. طيب ما يقع في نفسك شيء واحد، والمخلوق واحد عند المعتزلة، فهم يقولون الأمر بالشيء هو نفسه النهي عن الضد، لأن المعتزلة يقولون إيش؟ يقولون أن المخلوق واحد. والصحيح عند أهل السنة والجماعة أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، هذا هو الصحيح، لا باللفظ لكن بالمعنى. مثال: هل قولي قم هو نفس القول اجلس؟ لا، لكن إذا قلت لك قم يستلزم لا تجلس. أو قولي قم هل هو نفسه لا تقم؟ هذا لا، لكن يستلزم عدم. قال: الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عنه أمر بأحد أضداده من حيث لا الصيغة، خلاف المعتزلة. لنا: الأمر بالسكون نهي عن الحركة وبالعكس ضرورة. قالوا: قد يأمر بأحد الضدين أو ينهى عنه من يغفل عن ضده، والأمر مع الغفلة عن المأمور به لا يتصور، وما ذكرتموه ضروري لاقتضائه طلبي، حتى لو تصور ترك الحركة بدون السكون لم يكن مأمورا به. يعني يقولون هذا يعني بناء على قولهم العقدي. قلنا: فهذا هو المطلوب، اللي هو إيش؟ أن هذا يستلزم لكن ليس هو نفسه. واضح يا إخوان؟ قلنا: قم هل هو نفسه نفس لفظ لا تقم؟ بيوصلون أن الكلام مخلوق. الآن دعونا نبين أقوال أهل البدع. يعني أهل السنة ماذا يقولون؟ لكن ليس هو عينه. الأشاعر يقولون هو نفسه. الأشاعر يقولون هو نفسه لأن الكلام عندهم داخل. المعتزلة يقولون لا، هذا غير هذا، هذا غير هذا، أو ممكن يجتمع ضدين لأن هذا مخلوق هذا مخلوق. واضح؟ طيب. تفضل. قال رحمه الله: الخامسة: مقتضى الأمر المطلق، الأمر المطلق الفور في ظاهر المذهب هو قول الحنفية، وهو على التراخي عند أكثر الشافعية، وتوقف قوم في الفور والتكرار وضدهما للتعارض. لنا سارع وسابق إلى مغفرة، والأمر الوجوب، ولو أخر العبد أمر سيده المجرد استحق الذم، وأولى الأزمن بالامتثال عقيب الأمر احتياطا وتحصيلا له إجماعا، ولأن التأخير إما لا إلى غاية فيفوت المقصود بالكلية، لأنه إما لا إلى بدل فيلحق بالمندوبات، أو إلى بدل فهو إما الوصية وهي لا تصح في بعض الأفعال لعدم دخول النيابة فيها، أو العزم وليس ببدل وجوبه قبل وقت المبدل وعدم جواز البدل حينئذ، أو إلى غاية مجهول فهو جهالة، أو معلوم فتحكم وترجيح، أو معلومة فتحكم، أو معلومة فتحكم وترجيح من غير مرجح، أو إلى وقت يغلب على ظنه إدراكه فباطل الإتيان الموت بغتة. قالوا: الأمر يقتضي فعل الماهية التين مجردة فلا يدل على غيرها، ولأن نسبة الفعل إلى جميع الأزمنة سواء، فالتخصيص بالفور تحكم، وتعلق الزمان بالفعل ضروري، والضرورة تندفع بأي زمن كان، ولأنه من لوازم الفعل فلا يقتضي تعيينه كالمكان والآلة والمحل، والأدلة متقاربة، وقول الواقفية ضعيف. طيب، هذه مسألة ماذا؟ الأمر المطلق هل يدل على الفور أو على التراخي؟ الصحيح أنه يدل على الفور، أنه يدل على الفور. وأقوى دليل أن القول الثاني ليس له ضابط. على التراخي متى؟ سنة، سنتين، 10، 20. يعني مثال: قلنا الحج لا يدل على الأمر بالحج لا يدل على الفور. طيب متى يحج؟ ليس له نهاية عنده. واضح؟ فدائما القول الذي فيه ضبط وواضح، هو القول الصحيح سواء بالفقه أو حتى في الأصول. الفور في ظاهر المذهب هو قول الحنفية، يعني هو قول الجمهور عن الفور، وهو على التراخي عند أكثر الشافعية. وتوقف قوم في الفور والتكرار وضدهما للتعارض، هذا قول ضعيف. لنا سارع الأمر بالمسارعة، سابقوا إلى مغفرة والأمر الوجوب. قال: ولو أخر العبد أمر سيده المجرد استحق الذم. لو السيد أمر العبد افعل كذا وتأخر يوم يومين وعاقبه السيد، لا لا، وأولى الأزمنة بالامتثال عقيب الأمر احتياطا وتحصيلا له إجماعا. واضح؟ ومن الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة صلح الحديبية عندما أمر الصحابة بالحلق تأخروا، صح؟ فدخل على أم سلمة وهو مغضب. لو كان الأمر يدل على التراخي ما غضب عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأدلة في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا أبا سعيد بن المعلى وما رد عليه، لأن أبا سعيد كان في صلاة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أين كنت؟ قال: كنت في صلاة. قال: ألم تسمع قول الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ وهذا الحديث دليل على ماذا؟ أن الأصل في الأوامر الفور، وإلا يستطيع أن يعني يستطيع أبو سعيد أن ينفذ الأمر ولا يلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يسكت عنه. فمجرد التأخير النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له الدليل، قال: استجيبوا لله. صحيح الفور، ولأن التأخير يبدأ الآن يعني يذكر تناقض القول الثاني وعدم ضبطه، إما لا إلى غاية فيفوت المقصود بالكلية. يعني مثلا يقول لك الحج ما لا غاية، متى ما حججت سقط، هذا يفوت المقصود بالكلية، لأنه إما لا إلى بدل فيلحق بالمندوبات. لو قالك حج لكن أي وقت، مثل المندوب، أو إلى بدل فهو إما الوصية وهي لا تصح في بعض الأفعال لعدم دخول النيابة فيها. يعني إلى بدل كأنك توصيه، والوصية لا تصلح في جميع العبادات مثل الأفعال، توصيه يصلي عنك مثلا. أو العزم، أني أعزم وليس ببدل وجوبه قبل وقت المبدل وعدم جواز البدل حينئذ، أو أني أعزم وهذا ليس فعل. ثم أعطانا الاحتمال الثاني، ما هو الاحتمال الثاني؟ كن إلى غاية مجهولة فهو جهالة، معلومة يقول تحكم، معلومة مثلا 5 سنوات هذا تحكم، 10 سنوات تحكم بلا دليل. التحكم معناه، معنى التحكم ما هو؟ هو تحديد وقت أو زمان من غير دليل، هذا تحكم. وترجيح من غير مرجح. أو أعطى الاحتمال الآخر، أو إلى وقت يغلب على ظنه إدراكه. يعني يقول مثلا الحج يجب على من عمره 60، لأن أعمار أمتي ما بين 60 و70، فباطل لأن لإتيان الموت بغتة، ما هو كل الناس يموتون 60 و70. قالوا: الأمر يقتضي فعل الماهية المجردة فلا يدل على غيره. يعني المراد بالفعل ما هو؟ إتيان الفعل، إتيان المأمور. ولأن نسبة الفعل إلى جميع الأزمنة سواء، فالتخصيص بالفور تحكم. هم يردون عليهم يقولون حتى الفور إيش؟ تحكم. ما هو تحكم؟ لماذا؟ لأن الله قال: وسارعوا فاستبقوا الخيرات وسابقوا. يقول: وتعلق الزمان بالفعل ضروري، والضرورة تندفع بأي زمن كان، ولأنه من لوازم الفعل فلا يقتضي تعيينه كالمكان والآلة والمحل. هو يقول من لوازم الفعل فلا نعينه. والأدلة متقاربة، يعني الطوفي ما هو ترجيحه في هذه المسألة؟ التوقف. وقول الواقفية ضعيف. الواقفية معناه يقول لك الأصل تتوقف، لكن الطوفي يقول أدلة متوقفة، فكأنه لا يميل إلى أحد القولين لقوة الأدلة، لكن ليس الأصل عنده أن القول توقف. طيب تفضل. إيه ما حج لعذر، ما حج لعذر. قال رحمه الله: السادسة الواجب المؤقت لا يسقط بفوات الوقت ولا يفتقد. أيضا يعني لو قلنا نقول الحج لا التراخي مثلا، لأن فيه دليل، والأصل في الأوامر الأخرى الفور، يعني لو سلمنا، لأن هذه مسألة فرعية ونحن نتكلم عن مسألة أصولية، لو سلمنا ولا في إجابة أنها معذور. تفضل. قال رحمه الله: السادس الواجب المؤقت لا يسقط بفوات الوقت ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد، خلافا لأبي الخطاب والأكثرين، لا نستصحاب حال شغل الذمة إلا بامتثال أو براءة. قالوا: المؤقت غير المطلق، فالأمر بأحدهما ليس أمرا للآخر. قلنا: فالمقتضى المؤقت الإتيان بالفعل في الوقت المعين، إذا فات الوقت بقي الإتيان بالفعل. طيب هذه مسألة الواجب المؤقت، إذا فات قال لا يسقط بفوات الوقت ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد، خلاف لأبي الخطاب والأكثرين. يعني بعض العلماء يقول أن المؤقت يسقط بفوات وقته، وهذا الذي يدل عليه كلام ابن تيمية عندما يقول مثلا: الذي يترك الصلاة عمدا لا يقضي، الذي يفطر عمدا لا يقضي، وهكذا. لنا استصحاب حال شغل الذمة إلا بامتثال أو إبراء. إلى الآن ذمة إيش؟ مشغول. قالوا: المؤقت غير المطلق، فالأمر بأحدهما ليس أمرا بالآخر. لأن يقول أنتم تقولون استصحاب الحال هذا في الأمر المطلق. قلنا: بل مقتضى المؤقت الاتيان بالفعل في الوقت المعين، فإن فات الوقت بقي الاتيان بالفعل، ولا شك أن الأحوط هو القول الأول. إيه هذا هو الأحوط، يبقى دين هذا مع الإثم، فدين الله أحق بالقضاء. نقول: نعم أنت آثم وتبقى على الأمر الأول. طيب تفضل. قال رحمه الله: السابع مقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به إذا أتى بجميع مصححاته خلافا لبعض المتكلمين. لنا لو لم يجزه لكان الأمر به عبثا، ولأن الذمة اشتغلت بعد براءتها منه، فالخروج من عهدته بفعله كدين الآدمي. قالوا: يجب إتمام الحج الفاسد ولا يجزئ، وظان الطهارة مأمور بالصلاة ولا تجزئه، ولأن القضاء بأمر جديد، فالأمر بالشيء لا يمنع إجابة مثله. وأجيب بأن عدم الإجزاء في الصورتين لفوات بعض المصححات ولسنا فيه، والقضاء بأمر جديد ممنوع. طيب هذه المسألة عندما سمعناها، الخلاف لفظي ولا حقيقي؟ ها ليش مستحيل؟ لفظي. هم يتكلمون عن عبادات فات بعض الشروط فيها، ونحن نتكلم عن أصل العبادة التي اجتمعت فيها الشروط. الخلاف في الحقيقة لفظي. مقتضى الأمر حصول الجزاء بفعل المأمور به إذا أتى بجميع مصححاته حتى لو بالظن، خلافا لبعض المتكلمين. بعض المتكلمين يقول إذا فعلت لا يلزم الإجزاء، لكن يأتون بأمثلة ناقصة. لنا لو لم يجزه لكان الأمر به عبثا، كيف الله يأمر ويقول ما يجزي؟ ولأن الذمة اشتغلت بعد براءتها منه، فالخروج عن عهدتي بفعله كدين الآدمي. دين الآدمي الذمة مشغولة به، طيب إذا دفعته انظر إلى الأدلة. قالوا: يجب إتمام الحج الفاسد ولا يجزئ، هو فاسد، فتخلفت بعض الشروط. وظن الطهارة مأمور بالصلاة ولا تجزئه، تجزئه ظنا، وفعل ما أمر الله به. لكن إذا اعتقد أو أحد أخبره يجب عليه الإعادة. فنرجع إلى قولنا، ولأن القضاء بأمر جديد فالأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله. يقول القضاء بالأمر الجديد فالأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله. واضحة هذه؟ نوضح أكثر. هم يقولون أن الفعل قد تؤمر بالإعادة. لماذا؟ قال لأنه ما يلزم من المصححات هذه الأجزاء، مثل القضاء بأمر جديد. أنت الآن ما صمت فمأمور بالصيام بالقضاء، فالأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله. أمرك بالصيام وأمرك بالقضاء وهو إيش؟ إجاب بالمثل. واضح؟ وأجيب بأن عدم الإجزاء في الصورتين لفوات بعض المصححات ولسنا فيه. والقضاء بأمر جديد ممنوع للمسألة السابقة. تفضل. قال رحمه الله: الثامن أن أمر الجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلا لدليل، أو يكون الخطاب بلفظ لا يعم نحو ولتكن منكم أمة، ولتكن منكم أمة، فيكون فرض كفاية، وهو ما مقصود الشرع فعله لتضمنه مصلحة لا تعبد أعيان المكلفين به كصلاة الجنازة والجهاد لا الجمعة والحج، وهو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، واستبعاده لا يمنع وقوعه، وتكليف واحد غير معين لا يعقل بخلاف التكليف به. فإن قيل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، إجاب على بعض غير معين. قلنا بل محمول على المنتدب المسقط له جمعا بين الأدلة. هذه مسألة الأمر للجماعة يقتضي ماذا؟ وجوب على الجميع إلا لدليل، أو يكون الخطاب بلفظ لا يعم نحو ولتكن منكم، من هذه ما هي؟ تبعيض، فلا تعم. فيكون فرض كفاية، وهو ما مقصود الشرع فعله لتضمنه مصلحة لا تعبد أعيان المكلفين به. صلاة الجنازة المراد أن تصلى على الجنازة. طيب لو ما صلى أحد على الجنازة يأثم الجميع بشرط العلم حسن، كصلاة الجنازة أو الجنازة والجهاد لا الجمعة والحج، صلاة الجنازة والجهاد فرض كفاية، لا الجمعة والحج لأنها فرض عين، وهو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، واستبعاده لا يمنع وقوعه. يعني هذا إيراد على قول الثاني اللي هو الإجابة على الجميع لا يمنع وقوعه، وتكليف واحد غير معين لا يعقل بخلاف التكليف به. يقول تكليف الواحد غير معين لا يعقل بخلاف التكليف به. فإن قيل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، إجاب على بعض غير معين، قلنا بل محمول على المنتدي بالمسقط له جمع ما بين الأدلة. فلولا نفر من كل فرقة هذا على الندب، وهو فرض كفاية كما تقدم. الخلاصة ما هي؟ ها؟ أن الأمر على الجميع أمر للجميع إلا بدليل، فيخص البعض دون البعض فيكون فرض كفاية. هذه الخلاصة. طيب تاسعة. قال رحمه الله: التاسع ما ثبت في حقه عليه السلام من أحكام أو خطب به نفسه أيها المزمل تناول أمته، وما توجه إلى صحابي تناول غيره، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقم دليل مخصص عند القاضي وبعض المالكية والشافعية. وقال أبو الخطاب والتميمي وبعض الشافعية: يختص الحكم بمن توجه إليه إلا بمعمم. لنا قوله تعالى: زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج، وأيضا خالصة لك من دون المؤمنين، دل على تناول الحكم لهم لولا التخصيص وإلا كان عبثا. وقوله عليه السلام خطابي للواحد خطابي للجماعة، وأجمع الصحابة على الرجوع في القضايا العامة إلى قضاياه الخاصة، ولولا صحة ما قلناه لكان خطأ منهم لجواز اختصاص قضاياه بمحالها. وقال عليه السلام إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، في جواب قولهم له لست مثلنا، فدل على التساوي. قالوا أمر السيد بعض عبيده يختص به دون باقيهم، وأمر الله تعالى بعبادة لا يتناول غيرها، والعموم لا يفيد الخصوص بمطلقه، فكذا العكس. وكأن الخلاف لفظي، وإذ هؤلاء يتمسكون بالمقتضى اللغوي والأولون بالواقع الشرعي. طيب، مسألة إذا أتى الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، هل هو خطاب لأمته أم لا؟ الأصل نعم، إلا بدليل يخص النبي عليه الصلاة والسلام، دليل زائد. واضح؟ في الصحيحين نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال، فقال يا رسول الله نكتوها. ماذا فهم الصحابة؟ أن الفعل النبي عليه الصلاة والسلام هو فعل لهم، والنبي عليه الصلاة والسلام صحح لهم، قال إني إيش لست كهيئتكم، يطعمني ربي ويسقيني. مثل عندما سألوا بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عبادته، فكأنهم تقالوها وقالوا قد غفر الله له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأخشاكم وأتقاكم، ثم ذكر أن هذا الأمر عام. إذن أي عبادة للنبي عليه الصلاة والسلام توجهت له فهي لأمته. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ثم قال وإن الله أمر المرسلين بما أمر به، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ثم ذكر الأدلة على ماذا؟ يا أيها الرسل، وهو خطاب للمؤمنين. يعني النبي أخذ هذه الآية وجعلها على من؟ على المؤمن. ما ثبت في حقه عليه الصلاة والسلام الأحكام أو خوطب به نحو يا أيها المزمل تناول أمته، وما توجه إلى صحابي تناول غيره حتى النبي عليه الصلاة والسلام. ما لم يقم دليل مخصص عند القاضي وبعض المالكية والشافعية. وقال أبو الخطاب والتميمي وبعض الشافعي يختص الحكم بمن توجه إليه إلا بمعمم. لكن هؤلاء أيضا هو يقول الخلاف لفظي، يقيسون، يعني أتون الحكم بطريقة أخرى. واضح؟ فالخلاف لفظي، لكن الأصل العموم. لنا قوله تعالى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج، فالله زوجها له، والعلة لكي لا تكون للمؤمنين حرج، وأيضا خالصة لك من دون المؤمنين، هذا من دون المؤمنين، هذا هو التخصيص. دل على تناول الحكم لهم لولا التخصيص وإلا كان عبثا. وقوله عليه الصلاة والسلام خطابي للواحد خطاب الجماعة، طبعا هذا حديث لا أصل له، يذكرونه في كتب الوصول. وأجمع الصحابة على الرجوع في القضايا العامة إلى قضاياه الخاصة، ولولا صحة ما قلناه لكان خطأ منهم لجواز اختصاص قضاياه بمحالها. وقال عليه الصلاة والسلام إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، في جواب قولهم له لست مثلنا، فدل على التساوي. قالوا أمر السيد بعض عبيد يختص به دون باقيهم، وأمر الله تعالى بعبادة لا يتناول غيرها، والعموم لا يفيد الخصوص بمطلقه، فكذا العكس. يعني العموم لا يفيد الخصوص، كذلك الخصوص لا يفيد العموم. وكأن الخلاف لفظي، إذ هؤلاء يتمسكون بالمقتضى اللغوي إن خاص للنبي، لكن يقيسون، والأولون بالواقع الشرعي. طيب تفضل. قال رحمه الله العاشرة تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه محال باطل بالإجماع، أما بمعنى تناول الخطاب له بتقدير وجوده فجائز عندنا خلافا للمعتزلة وبعض الحنفية. لنا تكليف أواخر الأمم الخالية بما كلف به أوائلهم من مقتضى كتبهم المنزلة على أنبيائهم، تكليفنا بمقتضى الكتاب والسنة، وإنما خطب بهما غيرنا. قالوا يستحيل خطابه فكذا تكليفه. قلنا لا نسلم استحالة خطابه، سلمناه لكن من غير الله تعالى، لتحققه وجود المكلف وكمال قدرته على إيجاده، لا سيما على قول المعتزلة إن المعدوم شيء، وإن تأثير القدرة ليست في إيجاد المعدوم، بل في إظهار الأشياء من رتبة الخفاء إلى رتبة التجلي. ولأن الإنسان يخاطب ولدا يتوقع في كتاب يا بني تعلم العلم وافعل كذا وكذا، لا يعد سفيها. طيب، هذه مسألة، هل الأمر يتعلق بالمعدوم؟ هذه مسألة أدخلها من؟ ها؟ المعتزلة، ردا على الأشاعرة. لماذا؟ الأشاعرة يقولون أن كلام الله إيش؟ قديم. فالمعتزلة يقولون هذا يلزم أن الله يكلم معدوم. كيف يكلم معدوم؟ كلام قديم ونقرأ، فالله عندما تكلم مع معدوم. فهم أرادوا أن يلزموا الأشاعرة بهذا القول. والخلاف لفظي، الخلاف لفظي يرجع إلى مسألة عقدية، لكن في الواقع هو لفظي. وقد تخاطب معدوم في حال وجوده، يعني إنسان يكتب وصية وامرأته حامل مثلا ومات، وصية للولد، فإذا كبر الولد قرأها ونفذها. أثناء الكتابة هو يخاطب من؟ معدوم. في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام يقول تقاتلون اليهود، يخاطب من؟ الصحابة؟ لا، الصحابة أمامه. حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله، يخاطب من؟ خاطب أمه ما أتت إلى أناس ما أتوا. فهذا خطاب معدوم لكن كأنه إيش؟ موجود. إذا وجدوا طبقوا الأمر، واضح؟ فهنا هو إرادها فقط إلزام يعني، وإلا فكثمرة ما لها ثمرة يعني، والخلاف له. تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه محال باطل بالإجماع. يعني لا أخاطب معدوم وأقول نفذه الآن، هذا محال. أما بمعنى تناول الخطاب له بتقدير وجوده فجائز عندنا، هذا هو الصحيح. خلاف المعتزلة وبعض الحنفية، قلنا المعتزلة ما يعني كانوا يريدون أمرا يعني. لنا تكليف أواخر الأمم الخالية بما كلف به أوائلهم من مقتضى كتبهم المنزلة على أنبيائهم، وتكليفنا بمقتضى الكتاب والسنة، وإنما خطب بهما غيرنا. قالوا يستحيل خطابه فكذا تكليفه، يستحيل تخاطب معدوم كذلك التكليف. قلنا لا نسلم استحالة خطابه، سلمناه لكن من غير الله، لتحققه وجود المكلف وكمال قدرته على إيجاده، لا سيما على قول المعتزلة أن المعدومة شيء. يعني هذا إرادة على المعتزلة، أنتم تقولون أساسا المعدوم شيء، وإن تأثير القدرة ليست في إيجاد المعدوم بل في إظهار الأشياء من رتبة الخفاء إلى رتبة التجلي. ولأن الإنسان يخاطب ولدا يتوقعه في كتاب يا بني تعلم العلم وافعل كذا وكذا، ولا يعد سفيها. تفضل. قال رحمه الله خاتمة: الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا خلاف المعتزلة والإمام، وفيه التفات إلى النسخ قبل التمكن، وأن فيه فائدة كما سبق. لنا تكليف كما لو وجد شرط وقوعه بيان فائدته، عزم المكلف على الامتثال فيطيع أو الامتناع فيعصي. ولأن الإنسان في كل سنة مكلف بصوم رمضان مع جواز موته قبله. قالوا استدعاء الفعل في وقت يستدعي صحة وقوعه فيه وهو بدون شرطه محال. قلنا ممنوع، بل إنما يستدعي العزم على الامتثال سلمناه، لكن لا مطلقا بل بشرط وجود شرطه. هنا طبعا شاعر ما راح يسكتون، ها معتزلة أوردوا مسألة بيحرجونهم ولا شاعر ردوا عليهم. هذه المسألة أوردها الأشاعرة ردا على المعتزلة. المعتزلة يقول لا يوجد أمر من الأوامر إلا في مصلحة المخلوق، فلا يمكن أن تؤمر بأمر ويعلم الآمر أنه لا يقع ثم يأمرك، واضح؟ فالأشاعرة يقولون ها هذه المسألة موجودة وأوردوها عليهم، يعني رجوعنا لمسألة التحسين والتقبيح. المعتزلة يقول لا يوجد أمر إلا بمصلحة، واضح؟ والأشاعرة يقولون هنا أوامر ويعلم الآمر أنها لن تقع وأمر بها، أين المصلحة التي تدعون؟ طبعا الأشاعرة يردون يقولون هي مصالح أخرى اللي هو إيش؟ الابتلاء والاختبار إلى آخره. فهذه مسألة أوردها من؟ ها؟ الأشاعرة. الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا. ما هو الدليل؟ إبراهيم. أحسنت. خلاف المعتزلة والإمام، أي إمام؟ الجوين. وفيه التفات إلى النسخ قبل التمكن، وأن فيه فائدة كما سبق. ما هي الفائدة؟ من يطيع من يعصي والابتلاء والثواب إلى آخره. لنا تكليف مفيد، فصح كما لو وجد شرط وقوعه وبيان فائدته عزم المكلف على الامتثال فيطيع أو الامتناع فيعصي. ولأن الإنسان في كل سنة مكلف بصوم رمضان مع جواز موته قبله. قالوا استدعاء الفعل في وقت يستدعي صحة وقوعه فيه وهو بدون شرط محال، محال عندهم. قلنا ممنوع، بل إنما يستدعي العزم على الامتثال، سلمناه، لكن لا مطلقا بل بشرط وجود شرطه. طيب نختم بالنهي، والنهي هو عبارة عن الأوامر لكن بالعكس. والخلاصة يا أخوان، والخلاصة أن النهي، طبعا سيأتي بمسألة معروفة، هل النهي يقتضي الفساد ولا لا؟ مرت معنا النهي إذا كان لذات العبادة أو لشرطها ويتصف بها أمر الخارج، لا بس هذه الخلاصة. الثاني يخالفنا فيه من؟ الحنفية. هذه خلاصة مسألة النهي. تفضل. رحمه الله. النهي اقتضاء كف على جهة الاستعلاء، وقد اتضح في الأوامر أكثر أحكامه، إذ لكل حكم منه وزان من الأمر على العكس، يعني نفسه، وهو عن السبب المفيد حكما يقتضي فساده مطلقا إلا لدليل. وقيل النهي عنه لعينه لا لغيره، لجواز الجهتين. وقيل في العبادات دون المعاملات ونحوها لجواز لا تفعل، فإن فعلت ترتب الحكم، نحو لا تطأ جارية ولدك، فإن فعلت صرت أم والدك، صارت أم ولدك. ولا تطلق في الحيض، فإن فعلت وقع. ولا تغسل الثوب بماء مغصوب ويطهر إن فعلت. والفرق من وجهين، أحدهما أن العبادة غربة وارتكاب النهي معصية فينتقضان بخلاف المعاملات. الثاني أن فساد المعاملات بالنهي يضر بالناس لقطع معايشهم أو تخليلها، فصحت رعاية لمصلحتهم وعليهم إثم ارتكاب النهي. بخلاف العبادات فإنها حق الله تعالى، فتعطيلها لا يضر به، بل من أوقعها بسبب صحيح أطاع، ومن لا عصى أو وأمر الجميع إليه في الآخر. وحكي عن أبي حنيفة في آخرين أن النهي يقتضي الصحة لدلالته على تصور المنهي عنه، فإن عجيب أبو حنيفة يقول إذا أتى النهي دليل على الصحة، لأن هذا نهي عن شيء موجود. طيب إن أراد الصحة العقلية أي الإمكان الذي هو شرط الوجود فنعم، وإن أراد الشرعية فتناقض، إذ معناه النهي شرعا يقتضي صحة المنهي عنه شرعا وهو محال. وقيل لا يقتضي فسادا ولا صحة، إذ النهي خطاب تكليفي، والصحة والفساد إخباري وضعي، وليس بينهما ربط عقلي، وإنما تأثير فعل المنهي عنه فيه في الإثم به. ولنهى على فساده مطلقا. قوله عليه السلام من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد، أي مردود الذات. وإجماع الصحابة على استفادة فساد الأحكام من النهي عن أسبابها، ولأن النهي دليل تعلق المفسدة به في نظر الشارع، إذ هو حكيم لا ينهى عن مصلحة، إعدام المفسدة مناسب، ولأن النهي يقتضي اجتنابه وتصحيح حكمه يقتضي قربانه فيتقضان، والشرع بريء من التناقض. والمختار أن النهي عن الشرع، والمختار الآن الآن يرجح، يعني هذا السطرين هي الخلاصة. والمختار أن النهي عن الشيء لذاته أو وصفه أو وصف لازم له مبطل ولخارج عنه غير مبطل، وفيه الوصف غير لازم تردد، والأولى الصحة. الخلاصة ما هي؟ طبعا معاملات في كثير ما أو بعضها يتساهل الشرع فيها لأجل إيش؟ مصلحة العامة. وأما الحيض فقد وردت أدلة أن الطلاق فيه يقع، ولو لم ترد هذه الأدلة لقلنا إيش؟ لا يقع. كذلك وطء الجارية. الصحيح والخلاصة بها كما قلنا، النهي إذا ورد بنفس الأمر اقتضي الفساد، مثل ولا يزنون، الزنا فاسد ولا يترتب على أي شيء. إذا بشيء خاص به يتعلق من شرط وغيره، مثاله الوضوء، بعد الربا، قبلة، هذا فاسد عند الجمهور، وعند الحنفية يصحح. الثالث أمر خارج عنه لا يفتح، مثل الأرض المقصومة، من صلى بأرض مقصومة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزا الله الشيخ على ما قدم وفعل، ويدعوكم اخوانكم من الشر.